الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذه المحاضرة هي بعنوان كيف نحقق التوحيد. إننا نرى اليوم كثيرا من المسلمين يقولون لا إله إلا الله، ولكن هل حققنا معنى هذه الكلمة العظيمة في قلوبنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، أم أنها أصبحت كلمة عابرة نرددها ونقولها، بل وربما لا نهتم بإدراك معانيها فضلا عن كيفية تحقيقها؟ نعلم علم اليقين أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله غير مجد، والدليل على ذلك أن المنافقين في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم هذه الكلمة، وذلك لأنهم لم يقولوها عن علم ويقين وصدق وإخلاص. فهذا يدلنا على أن هذه الكلمة لا بد من تحقيقها حتى تؤتي الكلمة ثمرتها، كما قال جل وعلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد ذكر عامة المفسرين أن المقصود بالكلمة الطيبة هي التوحيد، قد ذكر الله جل وعلا بعض ثمرات من حقق التوحيد في الدنيا، كما في قوله جل وعلا في أول البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الثانية: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في قول إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال في بيان ثمرات من حقق التوحيد عند نزع الروح وعند خروج الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي في وقت نزع الأرواح، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا كنا ندرك أن من حقق التوحيد فإنه يجني ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، من هذه الثمرات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الثمرات العيش بهناء وسعادة مع التوحيد، من هذه الثمرات الإحساس بالعزة التي هي لله ولرسوله وللمؤمنين، من هذه الثمرات أن المؤمن الذي حقق التوحيد يكون عبدا لله ليس إلا، فلا يعرف العبودية لغير الله تبارك وتعالى، يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرف الاتباع لغير محمد صلى الله عليه وسلم. وثمرات الأعمال الصالحة كلها لا توجد إلا بالتوحيد، وهذا وحده كاف في أن نبحث كيف نحقق التوحيد. وها هنا 20 خطوة لنحقق التوحيد عمليا، ها هنا 20 خطة لنحقق التوحيد عمليا. أولا أن نفهم معنى كلمة التوحيد فهما صحيحا، فإن من لا يفهم معنى الكلام لا يستطيع أن يحقق مراده ومقتضاه، ولقد انحرف كثير من الناس في فهمهم لمعنى لا إله إلا الله، فصاروا يظنون أن معنى لا إله إلا الله هو الذي أقر به المشركون، وهو لا خالق إلا الله، مع أن الله جل وعلا قد ذكر في غير ما آية معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ففهم معنى كلمة التوحيد فهما صحيحا أول خطوة عملية علمية لتحقيق التوحيد. ثانيا أن نوجد شروط كلمة التوحيد في قلوبنا من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول، وأن نكمل هذه الشروط وأن نتممها، فنزداد إخلاصا في قول هذه الكلمة العظيمة، وصدقا في قولنا لهذه الكلمة المباركة، ويقينا في مدلولها ومعناها، ومستيقنين بها نزداد يقينا بعد يقين بأنه لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن نحب مدلول هذه الكلمة فنحب عبادة الله ونبغض عبادة غير الله من الأحجار والأشجار والغيران والقبور والأضرحة والمخلوقات، ونغضب لله عز وجل. فإذا فهمنا معنى كلمة التوحيد أولا وبذلنا وسعنا في إيجاد شروط هذه الكلمة على أتم وجه وأكمله، ثانيا حينئذ قد عرفنا الطريق الصحيح والمنهج المستقيم في تحقيق التوحيد. ثالثا مما به نحقق التوحيد معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته العليا، أن نعرف الله تبارك وتعالى بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى، وأنه جل في علاه له الصفات العليا، وأنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له سمي، وليس له نظير، وليس له وزير ولا مشير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، له الملك وإليه يرجع الأمر كله، ألا له الأمر والخلق، تبارك الله أحسن الخالقين. كلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته كلما حقق معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. رابعا العلم والعمل امتثالا بالأمر الشرعي. كلما ازداد الإنسان علما بأمر الله عز وجل وعملا بأمر الله عز وجل ازداد تحقيقا للتوحيد. فالصلاة ترسخ التوحيد في القلب والقول والعمل، الصوم يرسخ التوحيد في القلب والقول والعمل، الزكاة ترسخ التوحيد في القلب والقول والعمل، الحج يرسخ التوحيد قلبا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا. وهكذا دواليك جميع الأوامر فإنها مما به نحقق التوحيد. ومن هنا ندرك كلما ازداد الإنسان عملا كلما ازداد إيمانا وتوحيدا. ولهذا قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. الأمر الخامس: العلم والعمل بترك المنهيات اجتنابا. كلما ازداد الإنسان معرفة وعلما بما نهى الله عنه وعمل باجتناب المنهيات والبعد عنها كلما ازداد توحيدا وإيمانا. ولهذا قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خيرا لهم في توحيدهم وإيمانهم وعاجل أمرهم وآجل أمرهم، وأشد تثبيتا على الدين واليقين. فاجتناب المنهيات من الأمور العظيمة الموصلة إلى تحقيق التوحيد، الموصلة إلى تحقيق التوحيد. وذلك لأن التوحيد أطيب الطيب، والشرك أخبث الخبثاء وأخبث خبيث على وجه الأرض. ولهذا أمر الله بأطيب الطيب ونهى عن أخبث خبيث. وكل الأوامر تابعة للتوحيد، وكل النواهي تابعة للشرك والبدعة، ولذا نجد النهي عنها. سادسا: لا يمكن لأحد بعد أن وصل إلى السلالم الخمس لا يمكن أن يحقق التوحيد فيرتقي إلى السلم السادس ما لم يكن مجتنبا للشرك الأصغر فضلا عن الأكبر. بمعنى لو أن إنسانا علم معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، وعلم شروط لا إله إلا الله، وعمل بمعرفة الله عز وجل، علم الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعلم وعمل الأوامر، وعلم واجتنب النواهي، فإن ذلك غير نافعه ما لم يترك الشرك أصغره وأكبره. ذلك لأن الشرك محبط للعمل. فكيف يمكن لإنسان أن يحقق التوحيد وهو يحلف بغير الله، أو يقول لولا الله وفلان ما كان كذا وكذا، فيجعل فلانا مع الله بواو المشاركة. ومن هنا ندرك خطورة الشرك. ولهذا قال جل وعلا بعدما ذكر الأنبياء والرسل، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا من حيث العموم. وقال من حيث الخصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. سابعا: إذا وصل الإنسان إلى السلم السادس من سلالم تحقيق العبودية وتحقيق التوحيد، فعليه أن يتأدب بأداب الله تبارك وتعالى، أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى في القول، فلا يذكر الله إلا بكل جميل، ويثني على الله بكل حميد، ويذر كل قول لا يليق الخطاب به مع الله عز وجل، فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان، يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لا يقول لولا الله وأنت، يقول لولا الله ثم أنت، لبيان السببية. فالتأدب مع الله في الأقوال من علامات تحقيق التوحيد. ولهذا انظرنا وانظروا رعاكم الله إلى تأدب نبي الله إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال وإذا مرضت فهو يشفي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي. فنسب الإطعام والسقي إلى الله، ونسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله عز وجل، مع أن الكل من تقدير الله. ولننظر إلى أدب نبي الله أيوب وهو مريض، ما قال ربي قدرت علي هذا، لا، وإنما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولننظر إلى نبي الله يونس عليه السلام، ما قال أي ربي أنت قلت لي بعد ثلاث إذا لم يؤمنوا أهلك عدوك، فأنا فهمت أني أخرج، وقال مباشرة بلا تأويل ولا تبرير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولننظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه لما طرد من الطائف، مشى مسافة 100 كيلو ذهابا وإيابا على قدميه الشريفتين، ورجع وقد أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يدعو قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذا هو التأدب مع الله عز وجل. ثامنا أو تاسعا، السابع التأدب مع الله تعالى بالقول، الثامن التأدب مع الله تعالى في الفعل. فلا يمن الموحد على الله بعمله، لأن المن على الله بالعمل من شأن التوحيد أن ينقص. ولهذا قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا الكمل من المؤمنين المحققين للتوحيد من الصحابة من المهاجرين والأنصار فهموا هذا المعنى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أما لو شئتم لقلتم أتيتنا شريدا فآويناك، وأتيتنا ضعيفا فنصرناك، فبدأ يعدد محاسن الأنصار. فقال حينئذ الأنصار بل المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. فمن أراد أن يحقق التوحيد فإنه يتأدب مع الله تعالى في العمل في الفعل، فلا يصدر منه فعل إلا وهو يرضي الله عز وجل. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. طيب قد يقول قائل أنا لست معصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تاسعا مما نحقق به التوحيد دوام المراقبة، أن ندرك أن الله عز وجل ينظر إلينا ويسمع مقالنا ويرى فعالنا ويعلم سرنا ونجوانا ويعلم خائنة أعيننا وما تخفي صدورنا. فمن وصل إلى هذه المرتبة أنه كلما تحرك فعلا أو أراد لسانه أن ينبت بكلمة أو أراد فكره أن ينشغل بخطرة جاءته المراقبة، فإذا به يدرك أن الله يراه ويسمع كلامه وشهيد على فعاله وبصير لأعماله سميع لأقواله قادر على معاقبته وإهلاكه، فحينئذ ينزجر. فمن رزق المراقبة فإنه يكون قد حقق سلما من سلالم التوحيد، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. عاشرا، التوكل على الله تعالى وتعلق القلب به سبحانه وتعالى. من أعظم ما نحقق به التوحيد أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل، لا بالأسباب ولا بالمشاهدات ولا بالوقايع، تتعلق قلوبنا بخالق الأسباب سبحانه وتعالى، وأن نعلم علم اليقين أنه ما من تحريكة ولا تسكينة إلا بأمر الله الواحد القهار الذي يقول لشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التوكل على الله عز وجل من أعظم الأمور التي بها نحقق التوحيد. الحادي عشر، الخطرات والخطوات لله تعالى. أن نلاحظ أنفسنا في خطرات أفكارنا فلا نتقدم خطرة ولا نجعلها فكرة إلا بعد أن نستيقن أن الخطرة وما يليها من الفكرة يرضي الله عز وجل. والخطوات، لا نقدم خطوة ولا قدما ولا نؤخر رجلا إلا إذا علمنا أن في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. الثاني عشر مما به نحقق التوحيد تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نحقق شهادة أن محمدا رسول الله؟ هذه بحاجة منا إلى محاضرة أخرى، لكن من حيث الجملة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا طريق لتحقيق التوحيد إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وعملا. الثالث عشر مما نحقق به التوحيد الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها. والله جل وعلا يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الزهد في الدنيا من أعظم الوسائل التي بها نحقق التوحيد، فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما يد الناس يحبك الناس. الرابع عشر مما نحقق به التوحيد أن نجتهد في أن ننال محبة الله تعالى، وليس الشأن أن نحب الله، فإن القلوب السليمة مجبولة على حب الله عز وجل المنعم الكريم سبحانه وتعالى. القلوب السليمة مجبولة على حب الخالق الرزاق المالك المدبر سبحانه وتعالى، ولكن الشأن كيف ننال محبة الله، كيف يحبون الله. فمتى ما أحبنا الله نكون قد حققنا التوحيد. وثم أعمال إن عملناها أحبنا الله تعالى، مثل التوحيد، مثل التطهر من الشرك والنجاسات الظاهرة والباطنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أردنا أن ننال محبة الله فإن من وسائل ذلك أن نحصل معية الله عز وجل الخاص. وكيف ننال محبة الله عز وجل الخاصة؟ لا يمكن نيل محبة الله الخاصة إلا بطلب معيته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. إن الله مع المحسنين. الخامس عشر مما به نحقق التوحيد نصرة دين الله تعالى وشرعه. هذا الدين منصور لأن الله ناصر، ولكن الشأن هل نحن من الجنود الذين ينصرون هذا الدين أو لا؟ هل نحن من لبنات نصرة هذا الدين أو لا؟ من أراد أن يحقق التوحيد فلينظر إلى محله، أين هو من نصرة دين الله عز وجل؟ أين هو من نصرة هذه الشريعة؟ هل علم شيئا؟ هل نشر سنة؟ هل أمات بدعة؟ هل نهى عن شرك؟ هل زجر عن معصية؟ فنصرة دين الله تعالى وشرعه من أعظم ما نحقق به التوحيد. إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامك. السادس عشر مما نحقق به التوحيد الرضا بقدر الله تعالى. الصبر درجة من درجات التعامل مع القدر، وهذا واجب، وبه يتم الإيمان والتوحيد الواجب. لكن حديثنا اليوم كيف نحقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالرضا بالقضاء، وأن نعلم أن ما قدره الله وإن كان في نظرنا مخالفا لرغباتنا وشهواتنا ومراداتنا أن نرضى بقضاء الله وقدره، وأن ندرك أن هذا هو الخير. ولقد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 في أحد، وكسرت رباعيته، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم نجد منه صلى الله عليه وسلم ولا حرفا مما قد يتخيله الإنسان فيما يتعلق بقضاء الله وقدره. ولذلك المسلم يتعامل في قضاء الله وقدره وفق قول الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. تذهب الأموال وتروح، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تذهب العافية وتروح، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تذهب الأرزاق وتروح، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تذهب الأنفس وتهلك، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 17 مما به نحقق التوحيد: حب الأنبياء والصالحين من حيث العموم، وقد مر معنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. حب الصالحين، حب الأنبياء والمرسلين، حب العلماء الربانيين، مما به ننال رفقتهم وألفتهم ومحبتهم ومودتهم وقربهم وشفاعتهم، وننال بذلك تحقيق توحيد شهادة أن لا إله إلا الله. لأن العلماء لا يرشدون الناس إلا إلى التوحيد، يريدون أن يكون العبيد، يعني يريدون أن يكون العباد عبيدا لرب العباد، لا أن يكون عبيدا للعبيد. 18 مما به نحقق التوحيد: حب كتاب الله تعالى وحب كلامه جل في علاه. فانظر يا عبد الله، وانظر يا أمة الله، أين حب القرآن في القلب؟ كم وكم وكم نقلب صفحات وسائل التواصل، ومن صفحة إلى أخرى، ومن وسيلة لأخرى، لكن كم صفحة قلبناها في كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتلاوة، وهو كلام من؟ كلام العزيز، كلام الحميد، كلام المجيد، كلام الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك من علامات تحقيق التوحيد حب العبد لكلام الله عز وجل. 19 مما به نحقق التوحيد: حب لقاء الله تعالى. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. كيف ينال الإنسان حب لقاء الله؟ ذلك بالعلم به سبحانه وتعالى وحبه جل في علاه، والنظر في آلائه ونعمائه، فكم أعطانا وخصنا، أعطانا عقلا لم يجعلنا مجنونا، أعطانا سمعا لم يجعلنا بكم، لم يجعلنا صمة، أعطانا عينا لم يجعلنا عميا، أعطانا لسانا لم يجعلنا بكما، أعطانا يدا ورجلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وأن ندرك أنه أرحم بنا من أمهاتنا، وهذا المعنى يجعل الإنسان يحب لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أخيرا مما به نحقق التوحيد: أن نجعل مراداتنا عالية، وأن نعلق قلوبنا بالمرادات العالية، فلا نرضى إلا بأن تكون الفردوس الأعلى منزلنا، ولا نجعل أمنياتنا وطلباتنا دنية. كلما وصلنا إلى منزل من منازل العبودية نرتقي إلى أعلاها، حتى تكون الجنة جنة الفردوس مأوانا، وذلك لا يتأتى إلا بتحقيق هذا التوحيد الذي هذه سلالم ارتقائه ودرجات تحقيقه وطريق إيجاد كماله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم وإياكن تحقيق التوحيد، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أعتذر عن الأسئلة وقت دخول المغرب، جزاك الله خير.